أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما وتوفى كل نفس مما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إنما أَوْلَى Oh, وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ما جعلت السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لحكم بينهم يوم وإذا القبور صدق الله.